السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار، فإن الذكر مجلبة للأجور ورفعة للدرجات، وبه تتنزل الملائكة والرحمات وتنخنس الشياطين، وبه تحط الخطيئات، وبه تنور الصحف يوم نلقى الله. وذكر الله قوة للبدن وطمأنينة للقلب وترطيب للسان، وذكر الله عز وجل به نستجلب ذكر الله لنا، فالله يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك الاستغفار به تدفع المصائب والنقم، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتتسع الأرزاق: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجلبة للحسنات والرحمات من الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. شكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ صبري علي ويسأل: وعليك السلام يا صبري ورحمة الله وبركاته، ما حكم العمل بالتقسيط في مجال المقاولات؟ بمعنى أني أتفق مع شخص لبناء منزل وأسلم منه مبلغ وأبدأ في البناء، وبعد الانتهاء يقول المهندس المسؤول يقوم المهندس المسؤول بالاستلام والتمثيل والحساب، وباقي المبلغ يسدد على أقساط، مع العلم أنني لا أمتلك مواد البناء ولكني أشتريها وقت العمل. سؤالك غير واضح، فإما أن تقول لي: أنا أنشئ لك هذه الشقة بمبلغ 100,000 أو 200,000 كما ترى إلى أجل، أو أعملها لك بمبلغ كذا نقدا. لا بد أن توضح المعاملة، هذه المعاملة التي ذكرتها غير واضحة. هناك حديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وفيه: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. لا بد أن يجمع بين هذا وبين الأحاديث الأخرى، فنظرة إلى ميسرة حتى يدفع التعارض بين الأحاديث. تقول: رجل قال لزوجته: أنا بفكر في الطلاق، وكل واحد يروح لحاله، والولد كده مش هيعيش معايا. والرجل قال لها: أنت قلت الكلام ده التخويف ومعرفة قيمة البيت، هل هذا يعد شيئا؟ لا يعد شيئا. نصيحة قول الصوفية: اللهم صل على الذات المحمدية الطائفة الأحدية. اترك هذا الكلام يا أبا محمد، هذا والزم الوارد من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هل يجوز دفن الرجال مع النساء في قبر واحد؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. هل إذا أخطأ الشخص في عمله دون قصد من ضغط العمل، مع العلم أنه يراجع بعده 5 أشخاص، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. يقول الأخ محمد فؤاد العصر: زميلته تسأل، أو زميله يسأل، عندما توفي، أو زميلة تسأل: عندما توفي زوجي طلبوا مني فوطة بيضاء وملاء بيضاء أثناء الغسل، بعد ذلك قاموا بإعادة المنديل لكن الملاءة لم تعود، فإن ذهبت وماذا فعلوا بها؟ الله أعلم، سنهم في القبر. هل يجوز لي أن أجمع وأقصر قبل الخروج من العمران؟ لا يا أسلم، لا يجوز لك ذلك. هل المعجزات مثل انشقاق القمر تحدي للجن أيضا؟ أحمد ابن أحمد، احرص على ما ينفعك. ما حكم أن يشارك شخصا في مشروع ويأخذ قرض من البنك؟ ابتعد حتى لا يحل بك شؤم المعصية. هل ثبت أن الرسول ولد يوم الاثنين؟ نعم ولد يوم الاثنين. أبو غريب أسأل أكثر من مرة، ما سؤالك؟ آسف للتكرار لكن المشكلة تخص الملايين، ما الحل الشرعي لظلم الإيجار القديم؟ الحل أنك إذا قلت للساكن اخرج اخرج، هذا الحل. يقول سامي وسلمى وسجد كافية الصلاة على رسول الله، أقول صلى الله عليه وسلم أم أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد؟ قل صلى الله عليه وسلم، وإن قلت الأخرى لا بأس بها أيضا. زوجها تعرض لخسارة مادية كبيرة ثم مرض، وليس لهم أي مصدر للدخل غير أننا نأخذ قرضا نعمل به مشروع، لأن سنه أصبح لا يسمح بدخول أي شركة، رغم أنه خريج تجارة إنجليزي، ولكن لا يوجد عمل مناسب. القرض الربوي حرام، أنتم محل زكوات ومحل صدقات، أسلم لكم في دينكم وفي دنياكم من أن تقترضوا بالربا. أجيب مرارا لا بأس بأكل حلوى المولد النبوي. حذر النقاب في مصر طبعا أمر مرفوض بكل المعايير والمقاييس، ليتهم يقولون حظر التبرج. فالأوجب والأفرض على أهل الإسلام أن يحجروا التبرج. ابتلي بكثرة النوم واجمع الصلوات ويؤخرها، ينظر هل هو متكاسل أو أن هذا مرض، إذا كان مرضا لا يؤاخذ، إذا كان متكاسلا يأثم. علاج من أصيب بالعين، الدعاء مع تعويذ نفسه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، يدفل في يديه ويقرأ ويمسح ما استطاع من رأسه وجسده 3 مرات. هل القصاص كفارة لقتل العمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وذكر القتل وقال بعد فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فالحدود كفارات. حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، الأذكار الصباح والمساء تغني عن الضحى، تغني عن الضحى إن شاء الله. هل الصلاة داخل حدود الحرم المكي وليس في المسجد الحرام بنفس الثواب؟ نعم، يرى جمهور العلماء أن الصلاة في عموم مكة مضاعفة، والله أعلم. بخلاف المدينة فالتضعيف يكون في المسجد النبوي فقط. حديث من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أعرف أن سنده فيه مقال. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز وفيه غرر. ما الصورة الحلال من الرهان؟ الصورة الحلال من الرهان لا سبق إلا في خف، إلا في خف أو حافر أو نصل. وإذا دخل شخص أيضا من غير متسابقين، من غير الذين يدفعون مالا، فمن العلماء من يصحح الصورة. نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة، اللهم آمين. نسأل الله أن يفرج همهم. الإخوان إخوانكم في غزة يعانون من قصف اليهود لمنازلهم ولبيوتهم، فأكثروا من الدعاء لهم واقنطوا في الصلوات لعل الله أن يرفع الضر عنهم. هل يشترط لاحتساب ركعة قول سبحان ربي العظيم؟ لا تشترط، ولكن تشترط الطمأنينة. اشتريت عقارا ولم تتوفر النية في البيع أو التأجير أو السكن، هل عليه زكاة؟ ليست عليه زكاة. هل يجوز سؤال الله سبحانه بما يحب، بما خلق، بما أنعم؟ سؤال بالله يعني مش فهم. تتوسل إلى الله بأسمائه بصفاته بأعمالك الصالحة، وضح سؤالك. 7 سنشتري عجلا من أجل الأضحية، وفلوس العجل مقسمة على 7، ولكن هناك سهم من 7 سيكونون شخصان. الأضحية تجزئ عن 6 والشخصان لا تجزئ عنهما الأضحية السبع الواحد. حكم التلفظ بالطلاق بنية التخويف لا بنية وقوعه. إذا قلت أنت طالق صراحة فهي واقعة. اشتريت عقار عفوا زوجتي أو تقول زوجي تغير جذريا، كان يصلي ترك الصلاة وأصبح يشرب الخمر إلى آخره، فارقيه يبدلك الله خيرا منه، هل أصلي الوتر بعد العشاء أم أتركه بعد القيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هل يجوز صرف أموال الزكوات في الدعوة إلى الله؟ الظاهر أنه لا يجوز، لأن بند في سبيل الله مصرف في سبيل الله إنما هو الجهاد وتوابعه. إذا أقمت الليل هل أصلي عفوا؟ حكم الإنكار على من يحتفل بالمولد النبوي، قل لم يرد أن النبي احتفل بمولده ولا أصحابه من بعده. ما العلة في الحرمة بالقول بخلق القرآن؟ القرآن كلام الله، قلت بخلق الكلام بخلق القرآن فقد ضللت ضللا بعيدا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومعلوم أن النبي لن يستعيذ بمخلوق. قلت إن كلام الله مخلوق، من توابع ذلك أنك تجوز الاستعاذة بالمخلوقين إلى غير ذلك من صور الضلال. هل يجوز تسمية المولود الذكر باسم حفص؟ نعم يجوز أن تسمي المولود الذكر باسم حفص. ما رأيكم في حديث المرأة عورة يصححه بطرقه؟ أريد إرسال رأس مال لمصر العام العقيق المولود في قرى إفريقيا. لا بأس أن ترسل تعمل العقيق في إفريقيا، لكن الأولى في بلدك، والأولى أن تأكل منها وأن تهدي لمن شئت وتتصدق على من شئت. هل يجوز ذبح بقرة بنية العقيقة والصدقة وكفارة يمين؟ إذا كانت عقيقة عن ذكر فعنه سبعان من البقرة، والباقي تتصرف فيه كيف شئت. دفع المال من أجل الحصول على وظيفة حكومية يعد رشوة؟ نعم يعد رشوة. حكم الهبة بكل الأملاك لأحد الورثة كالزوجة وأحد الأبناء في حياته، هذا ظلم لسائر الورثة. حكم مكالمات الزوجة على النت والتعري، يجوز؟ لا يجوز أن تتعرى، لأن هناك برامج الآن يمكنها التصنت على الهواتف، ومن ثم ستظهر زوجتك عارية عندهم. عندي داب قديم لم أعد ألبسه، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الإجهار للرجل في صلاة الظهر والعصر من أجل تعليم الأولاد، اجعل تعليم الأولاد مقاما آخر غير صلاة الفريضة بارك الله فيك، واتبع في صلاة الفريضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة تقول لله علي نذر ولم تسمي وليس هناك نية، هل يجزئ أي طاعة؟ نعم تجزئ أي طاعة. لو انقطع الدم في النفاس هل يجوز الجماع قبل الاغتسال؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الحاجة السقعة والشيبس والأشياء التي بها مواد حافظة؟ يجوز. هل يجوز رفع اليدين والتأمين خلف خطيب الجمعة عند الدعاء؟ يجوز، الأمر في ذلك واسع. ما الرأي في التخلف عن الجماعة من أجل أن الإمام لا يحسن القراءة؟ أنت محروم إذا تخلفت عن الجماعة. ما حكم وقف الميراث للرجال بخلاف الإناث لظروف قاهرة؟ كل موقف بحسبه. الطلاق عبر الهاتف يقع إذا أقر الزوج بأنه طلق. قبول عطايا نقدية من الدولة بسبب المولد أو بمناسبة رأس السنة أقبلها وإثمهم على أنفسهم. هل عمل أكثر من عمرة في اليوم أثناء العمرة تجوز؟ لا، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ محمود رجائي: ما أفضل صدقة جارية؟ تتنوع صور الصدقات الجارية بحسب المقامات، قد تكون مساهمة في بناء مسجد، تكون مساهمة في بناء مستشفى، وقد تكون في كتب علم شرعي، وقد تكون في ماء لأبناء السبيل المارة، فتتنوع صور الصدقات الجارية، وأحسنها يختلف باختلاف الحال والزمان والمكان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا خاص بالعبادات والأعمال الصالحة وعام. هل يجوز صلاة الضحى في جماعة؟ ورد أن النبي صف الصحابة في بيت عتبان بن مالك وصلى بهم ركعتين وذلك ضحى. هل أفضل الصدقة إعطاء مال أم ذبح بعير وتوزيع لحمه على الفقراء؟ كل جائز. هل يجوز عمل عمرة لمن عليه دين؟ يجوز، والأولى أن يسدد الديون التي عليه للناس. ما أهم وأفضل كتب العقيدة الصحيحة للمبتدئ؟ هناك كتب كثيرة في هذا الصدد. المبتدئ نبحث له عن شيء خفيف مثل 200 سؤال وجواب في العقيدة للحافظ الحكمي، أو مثل كتب الشيخ جميل زين ورحمة الله عليه، أيسر وأسهل، والعقيدة الصحيحة، وكتب مختصرة، كتب الشيخ محمد جميل زين ورحمة الله عليه. زوجي لا يطيق غيابي، زوجتي لا تطيق غيابي عنها في السفر، هل أعود؟ أنت وما ترى فيما يتعلق بك وبمصالحك وبعملك. ما حكم القرض بدون فائدة إذا كان بدون فائدة؟ إذا سددت القرض في سنتين، لكن إذا لم تسدد القرض خلال سنتين سيترتب عليك أو ستترتب عليك فوائد. إذا كان بإمكانك أن تسدد في الفترة المسموح بها بدون ربا فعلت، ونعتبر الآخر شرطا معطلا. هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من القدر. هل يغير القدر أو لا يغير؟ أنت أمرت بالدعاء وأمرت بالإيمان بالقدر، كالسعي في الأرض، هل يغير الأرزاق؟ أنت أمرت أن تسعى وأمرت أن تؤمن أن الرزق مقدر، وهكذا. لو انقطع الدم في النفاس هل يجوز الجماع؟ لا بد من الاغتسال. أبي أدخلني جامعة خاصة، هل أرد المبلغ المدفوع بها لإخوتي حين انتهائي منهم منها تطيبا لهم؟ لا يجب عليك ذلك. لو البنك يعطيني فايدة بس بيأخذ نسبة على الأموال الخاصة، بيأخذ نسبة ما على الأموال الخاصة بنفس الفايدة، هل ممكن تتلاشي دي؟ لا، ابتعد عن التعامل بالربا. ما حكم من عليه دين؟ هل يثاب على الصدقة؟ يثاب إن شاء الله، ولكن يبادر بسداد الدين. سمير عسكر: هل يجوز كتابة الدعاء أو حديث على قميص أو جاكيت طفل مثل الصلاة على النبي، حيث لا يمتهن اسم الله ولا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بأس. ما رأيكم في كتاب المسند المعلل للشيخ بشار عواد؟ هو كتاب نافع. حكم الحج بمال مختلط لكوافير؟ الحج صحيح وعليه اسم الأعمال المحرمة التي عملها. إيمان: توجد نسبة ضئيلة من الكحول في الأدوية في أوروبا، العبرة إذا تعطينا الدواء هل نسكر أو لا نسكر؟ إذا كنا لا نسكر فليس بخمر. ماذا نفعل في التبرج المنتشر؟ الدعوة إلى الله مطلب، والنصيحة مطلب بالحكمة والموعظة الحسنة. ما رأيكم في كتاب أيصر التفاسير؟ كتاب طيب ونافع رحمة الله على مؤلفه. هل إذا ما حكم أكل الضبع واليربوع؟ لا أعلم في الضبع حديثا ثابتا، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم أو حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. من خلاف الفقه في المسألة هل يجوز الاجتهاد وطرق رأي الجمهور؟ إذا كان الاجتهاد بني على دليل حينئذ اتبع الدليل. إذا كان يجوز الزواج من الكتابية فهل المسلمة المتبرجة أولى منها بالزواج؟ هو أنا جائز الزواج بالمسلمة المتبرجة، لكن على تغطي جسمها. والزواج بالكتابية جائز، لكن الكتابية العفيفة أيضا، محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حكم زخرفة المساجد وتزيينها مكروه، وفي الأثر لتزخرفنها كما زخرفتها بنو إسرائيل. حكم إن أنعم الله عليه نعما كثيرة ولا يحافظ على الصلاة، توشك النعم أن تزول إلا إذا كانت استدراجا. ما حكم جوائز لي نصيب؟ هذا قمار يا طارق. التيجاني يسأل ما حكم من يكثر التفكير في أمور الدنيا في أثناء الصلاة يذهب منه من الثواب قدر انصرافه عن الصلاة؟ هل الفخذ عورة؟ الفخذ عورة مخففة جمعا بين الأدلة. عبد الله، ما حكم الدين في الزوجة التي تهجر زوجها وتخاصمه بالشهور وكثيرة المشاكل بسبب طلباتها الكثيرة؟ وما يمنع الزوج عن طلاقها هم الأبناء؟ التوصيف الذي ذكرت الزوجة آثمة. هل قد يعذب أحد علماء الدين بسبب استخدامه الأحاديث الضعيفة إن كان متعمدا الكذب على رسول الله؟ يعذب. أبوه مصاب بجلطة في الدماغ ولا يستطيع التحكم في البول، هل تجوز له الصلاة أم لا؟ دعه يصلي وأمر صلاته موكول إلى الله. ما معنى قال الجمهور؟ الجمهور المراد بهم أكثر العلماء. فإن قلت قال جمهور الأئمة الأربعة، يعني ثلاثة منهم، ثلاثة من الأئمة المعروفين أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد. حكم من بات خارج من أيام التشريق لعدم وجود مخيم، هل يقصر صلاته أم يتمها؟ إذا كان من أهل مكة سيتمها، إذا كان إذا بات في مزدلفة سيقصر الصلاة لأن القصر للنسك. حبك الله يا محمد بن هارون. سفيان، هل الاشتغال بدراسة الأدب والشعر يصدق فيه قول الرسول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا؟ يدخل فيه إذا كان الشعر من الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه، كما قال تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الدبر أو القبل، قبل المرأة. هل يصح إطلاق لفظ الصهاينة على اليهود؟ لا أعلم اللفظ الصهيونة أصلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولولا قول اليهود. إذا جئت تبحث عن حكم الصهيونة لا تجد اسم الصهيونة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لكن تجد اسم اليهود وجرائم اليهود. يعمل مع امرأة سعودية دائما تعطلني عن الصلاة، فماذا أفعل؟ انتقل إلى عمل آخر لا يعطلك عن الصلاة. هل يجوز عمل وثيقة تأمين للأولاد؟ لا يجوز. حبك الله يا ابن هارون. نعاني الفراق 0 1 5 3 3 3 8 3. حكما جمع الجمرات كلها في يوم واحد، كيف رمى الجمرات كلها في يوم واحد؟ لا يجوز له ذلك، وعليه دم عند الجمهور إذا سافر على هذا الوضع. مدرسة تعلم اللغة العربية في أوروبا والمنهاج فيه أحاديث ضعيفة، ماذا تنصحه؟ تبين للناس ضعف الأحاديث. هل يجوز العقد على امرأة اغتسلت من حيضتها الثالثة؟ لخروج القصة البيضاء ثم نزل الدم بعد العقد، إذا تأكدنا أن الدم عفوا اغتسلت من حيضتها الثالثة. تلك مسألة أختار فيها الرأي بالجواز، لأن بداية الحيضة الثالثة هي منتهى العدة على ما أختاره من أقوال أهل العلم. مريضة بالسرطان تأخذ علاجا كيميائيا يسقط الشعر نهائيا لمدة تتعدى 6 أشهر، هل يجوز لها لبس الباروكة؟ ولنا أن نفتيهم بذلك بالإضافة إلى رسم الحواجب أو الرموش الصناعية؟ قد تكون هذه ضرورة، قد تكون ضرورة، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ونفع الله بك يا نوفل ورفع قدرك ولك بمثله. هل من واجب الدولة المسلمة إلزام وإجبار الناس على أداء الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات العينية؟ قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيلزمها أن تعين أتباعها على طاعة الله ورسوله. حكم تخفيف اللحية: خذ ما زاد على القبضة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. كيف يرد على من يحتفل بمولد النبوي؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد أن النبي فعل ذلك تركنا فعل ذلك. أردت توضيح المكتب اللي حضرتك جالس عليه مرصع بنجمة إسرائيل، هذه ليست نجمة إسرائيل، وقد تباحثنا فيها مع إخواننا وأتيت عن عمد حتى أستمع. فبعد البحث عن نجمة إسرائيل نجمة داود، أنا لا أعرف أن لداود نجمة عليه الصلاة والسلام، لا أعرف شيئا في الشريعة اسمه نجمة داود. فعلم اليهود دولة اليهودية ليس كذلك، هذا ليس بعالم الدولة اليهودية، الذي الشيء الذي أمامك ليس بعالم للدولة اليهودية. فنحن أولى بداود، لو ثبت أنه نجمة داود فنحن أولى بداود من اليهود. داود نبي مسلم كريم، لم يقل أبدا إن الله فقير وأنا غني، لم يقل أبدا يد الله مغلولة، لم يقل أبدا عزير ابن الله. فنحن أولى بداود لو ثبت أن لداود نجمة، ولا نعرف لهذا الكلام أصلا. وليس هذا الذي أمامي شعار من شعارات اليهود أبدا، بارك الله فيك. حديث: إذا حليتم مصاحفكم وذبقتم مساجدكم إلى آخره فالدمار عليكم لا يصح. هل يجوز دفع مال لموظف المرور لإنهاء أوراق ترخيص السيارة؟ إذا كان موظف المرور يعطلك عن حقوقك التي هي لك حق، فيجوز أن تكتفي شره، ولكن إذا صبرت وكافحت فهو أفضل، لكن إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت ستأخذ حقك، لو الباسور يبطل الوضوء أو الصلاة، الأصل أنه يبطل الوضوء، لكن إذا كان بصورة مستديمة فهذا يعد عذرا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البيع لأجل بالزيادة في السعر، ما دمت تمتلك السلعة فلا بأس بذلك. يقول: أعمل كمهندس وأتطوع في بناء المساجد وتوجد بالرسومات زخارف وزينة، أترك المساعدة؟ لا، استمرني في المساعدة وانصح. ما دليل العلماء في التفريق بين تارك الصلاة تكاسلا وتاركها جحودا؟ طالما أن الحديث صريح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والشيخ فلان لم يفرق هذا التفريق. إن قلت الشيخ فلان لم يفرق، فالشيخ الشافعي أقوى منه فرق، واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. قوله إن شاء عذبه أدخله تحت المشيئة، فما دام دخل تحت المشيئة فليس بمشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما حكم الوصية الواجبة؟ لا نعلم لها مستندا، هل أعيد الوضوء من أكل لحوم الإبل؟ هذا رأي فريق من أهل العلم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: توضأه من لحوم الإبل، أو من أكل لحم جزور فليتوضأ. بعض الحمامات يوجد بها أحواض، هل يجوز الوضوء في هذه الأحواض؟ نعم يجوز، ويجوز ذكر الله عند الوضوء فيها كذلك. اشتريت شقة لعيادة طبية، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. حديث: ما اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة، إذا تحققت الأعمال بعد غروب الشمس. وضح الحديث، لأن هناك كذا حديث في هذا صدره وكذا يا محمد بن نائل. مازن: صحة حديث من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. الحديث صحيح، لكن قد يخفى عليك معناه، وهذا في الإمام الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين وأشير إليه هذا إمام، والإمام الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين. أما إذا كانوا أكثر من إمام وأكثر من جماعة وأكثر من أمير فلست بملزم بأن تبايع مثل هذه البيعات. دل على هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما اختلف ابن الزبير وأصبح هو أميرا على مكة ويزيد ابن معاوية على الشام، امتنع ابن عباس حتى يجتمع الناس على إمام واحد. حكم الزواج من امرأة شيعية، إذا كانت وصلت بتشيعها إلى الكفر فلا تتزوجها، إذا كانت وصلت بتشيعها للبدعة فقط دون الكفر جاز الزواج بها مع الكراهة. زوجتي تريد الطلاق لأني صارحتها بالزواج بالثانية، أنت حر مع زوجتك، هي تقدر مصلحتها وأنت تقدر مصلحتك، لكن عموما الزواج الثاني ما أباحه الله سبحانه وتعالى. والنبي يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها. امرأة خرجت من غير إذن زوجها له حق في تطليقها، انظر لماذا خرجت بدون إذن زوجها، ليست كل مشكلة صغيرة تستدعي الطلاق. أما الطلاق فمن حقها أصلا أن تطلق سواء خرجت أو لم تخرج، ومن حقها أيضا أن تختلع سواء أنت محسن أو مسيء معها. أما حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير مباس فحرمنا لها راحة الجنة فضعيف، وكذلك حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف. هل يجوز عمل صدقات جارية من فوائد البنوك؟ صدقات جارية إلا المساجد وتكون بعيدة عنك. ما معنى هل للطالب أن يحلق أو يقصر لحياته؟ لا يجوز تقصير اللحية إلا للضرورات، قلنا الجائز فقط تقبض على اللحية وتأخذ مزاد. قصة عمر بن الخطاب مع بائعة اللبن لا أعلم لها سندا ثابتا. بيت عائلة بيع بمئة وخمسين ألف جنيه ووزع على الورثة، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، إلا إذا استمع لكل وريث مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة. هل يشترط في الخلع قبول الزوج؟ إذا قضى القاضي بالخلع لا يشترط رضا الزوج. من هو ولي الكافرة إذا أراد المسلم الزواج منها؟ الكافرة لا يجوز لك أن تتزوج كافرة. أما اليهودية والنصرانية إذا لم يكن لها ولي مسلم ولي تولي وليا مسلما أو المأذون يزوجها عند انتهاء أذان الفجر عند دخول المسجد وصلي تحية المسجد أو صلي سنة الفجر، صلي سنة الفجر وتسقط عنك تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقد تأتى ذلك بصلاة سنة الفجر. المرأة إذا صلت خمسها وصمت شهرها وحصنت فرجها إلى آخره في سنده مقال. فالصحيح أن للإمام أحمد قول في أن حلق اللحية ليس حرام كما يدعي البعض، لا أعلم شيئا من ذلك. هل من الأحرى عدم أكل حلاوة المولد؟ لا أستطيع أن أقول ذلك. نوزع على التلاميذ بالمدرسة الحكومية بسكويت، فلا على المدرسين إثم إذا أخذوا من البسكويت، إذا أعطوا لكل ذي حق حقه وتبقى شيء سيفسد لهم أن يأكلوا ذلك. فالخدم يجوز أن تناولهم اللقمة واللقمتين إذا ولي أحدكم طعامه، إذا ولي الخادم طعام أحدكم فليناوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حرة. ما صحة حديث لا خير في صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا يصح. ولفظه من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وهو حديث ضعيف. ما حكم من رفض إرث والده بدعوى أن ماله كان مشبوها؟ خلاص يترك، إذا رفض هذا الإرث خلاص هو حر. نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة وأن ينتقم من اليهود أشد الانتقام، اللهم آمين، ولنقنط عليهم في الصلوات. محمد بن عبد الناصر رجل صلى العشاء بنية المغرب ثم قام للثالثة جاهلا بالحكم وجاهلا بالوقت، فما الحكم؟ صلى العشاء بنية المغرب ثم قام للثالثة جاهلا، عليه إعادة الصلاة. حبك الله، العمل في البنوك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. حكم التراحم على ورقة بن نوفل لا أرى منه مانعا، لأنه مات قبل أن يخبره النبي بأمر الإسلام، إنما فقط قال: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فمات قبل خروج النبي برسالته على الناس. يقول إنه يخاف من الموت ويخاف من المستقبل. إذا كنت مؤمنا بالله مقيما لحدود الله وتعلم أن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فليطمئن قلبك لأن الله أرحم الراحمين. إن كنت ظلمت أحدا فرد المظلمة لأهلها. بعد الاستخارة بعد التسليم أم قبله؟ بعد التسليم، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. بيع البنطال الحريمي جائز، وهي تتحمل إثم مخالفتها إذا لبسته في الشوارع. أدخلت أمي إلى عملية جراحية ضرورية وقدر الله أن توفيت، أنت مأجور. أخي يسأل بأن زوجته تأجره بالأسبوع والأسبوعين وتتحجج بأنها مريضة، فما الحكم؟ إن كانت مريضة فلها عذرها. حكم الجد أعطى أحفاده لابنه قطعة أرض علما أن أولاده جميعا على قيد الحياة ولهم أحفاد، إذا وهب للأحفاد شيئا في حياته جاز ما لم يريد التحايل. دائما أترك صلاة تحية المسجد وذلك لقلة مجهودي لأني مريض بالسكر، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي لا يصح. اسم مايا جائز أو غير جائز؟ لا أعلم منه مانعا. ما حكم تحويل المال من بلد إلى بلد؟ يجوز أن تحول المال من بلد إلى بلد بالضبط الشرعي. ابتليت بابتسامة تنفر الناس عني عند السلام عليهم حتى أصبحت أتجنبهم، ماذا أفعل؟ عدل ابتسامتك. رجل يريد أن يراجع زوجته ووالده يعارضاه، فماذا يفعل؟ ينظر لماذا يمتنعان من ترجيع الزوجة. حكم خرم الأنف للتزين لا بأس، ولترجع إلى عادات القوم. هل في الزيتون زكاة؟ نعم في الزيتون زكاة. ما دورنا تجاه إخواننا في غزة وسوريا؟ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إن عجزت عن ذلك فعليك بالدعاء. هل يجوز عمل الزوجة كممرضة؟ هل يجوز لها المبيت في المستشفى بدعوى العمل ليلا بعض الأيام؟ ننصح الصالحات بعدم بقائها في المستشفى ليلا لما يتولد من مفاسد مع الأطباء والنوبة الذين يمارسون العمل ليلا. حكم طلبة الطلاق من زوجها إذا لم يكن ثم سبب يكره ذلك. حكم صلاة تحية المسجد إذا كان المصلى خارج المسجد المزدحم. صل ركعتين تحية المسجد إذا كانت الحصة مفروشة، لك ستأخذ حكم منهم بداخل المسجد لعدم وجود مكان لك. زوجة أخذت برأي من قال بجواز كشف الوجه، والزوج مصر على أن تغطي وجهها، فما الحل؟ الحل تطيع زوجها، لأن زوجها لم يأمرها بالمنكر، بل هي التي تفعل المنكر. حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وهل يعني أنه طواف واحد؟ يجوز هذا وهو طواف واحد، ولكن ينوي به طواف الإفاضة والوداع معا. ما حكم فطر رمضان بسبب الحمل عليها الإعادة؟ أكل الحلزون لا أعلم فيه نصا، وهل هو من ذوي الأنياب أم لا؟ أحتاج سؤال أهل الذكر في ذلك. صحة حديث لا يجتمعن إلا في بطن مؤمن اللحم والعسل واللبن، لا أعلم له أصلا. سافر إلى بيتي ولكنه لم يصلي الظهر وأخر وقته وصلاته وصلاه مع العصر، كان مسافرا فلا بأس أن يجمع إذا رجع إلى البيت قبل المغرب بين الظهر والعصر. وبارك الله في عمرك يا محمد بن إمام. لمس الذكر دون حائل، هذا من المختلف فيه بين العلماء، وأرى أن حديث المسألة ذكره فليتوضأ معلول. ونفع الله بك. يقول من سواك يا أمي، ربك خير من أمك، حماتي وأهلي جوزون وأهل زوجي يتهمونني بعمل السحر والأعمال لابنهم اللي هو زوجي، وليهم الآن زوجي بيعملني معاملة حسنة وأنا قاطعتهم. إذا كانوا يتهمونك بأنك ساحرة لكون الزوج يحسن التعامل معك قاطعتهم، فلك عذرك، لك عذرك عند الله سبحانه، ولكن حاولي الوصل. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. إذا تحقق أحد الأعمال بعد غروب الشمس الأجر على الله. ما حكم قتل قطة بالخطأ؟ لا إثم عليك. هل يجوز جمع الصلاة والقصر في وجودنا بحديقة أو رايحين نشتري مطالبنا، مع العلم أن المسافة بعيدة؟ يجوز. ما حكم ترك التداوي؟ في ذلك تفصيل. إذا كان المرض يؤثر على حقوق الله أو يؤثر على حقوق العباد وجب عليك التداوي، بمعنى كما مثلا عندك انفلات ريح وسيفسد عليك الصلاة، وبمكانك أن تتناول دواء يمنع الريح ألزمت به لتصلي. إذا كنت ضعيف الباء وتضر أهلك وعندك دواء يقويك ألزمت بذلك للإعفاف. أما إذا كان المرض لا يؤثر إلا عليك أنت شخصيا ويمكنك أن تتحمل، فقد قال النبي للتي تصرع: إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: أصبر ولي الجنة ولكن ندعو الله ألا أتكشف. حكم ارتداء الفستان الأبيض ليلة العرس من المباح ومن عادات الناس الآن، لم يعد مخصوصا بالكفار. بهذا القدر أستدي سائلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ختاما أذكر نفسي وإخواني بفضل الدعوة إلى الله، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كما أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار، والصلاة والسلام على البشير النذير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.